هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر محمد الدميني في الباحة جنوبي المملكة العربية السعودية عام 1958. حصل على البكالوريوس في المكتبات من جامعة الإمام بالرياض، ثم أنهى عدة دورات في اللغة الإنجليزية وعلوم الإدارة العامة قبل أن يعمل محررا ثقافيا في جريدة اليوم السعودية، ثم كاتبا ومحررا في مجلة القافلة التي تصدرها شركة أرامكو السعودية، ونشر قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات السعودية والعربية مثل اليوم واليمامة وكلمات والناقد. من دواوينه الشعرية أنقاض الغبطة وسنابل في منحدر. يقول في قصيدة عنوانها ورشة أزهار: قلبه ورشة أزهار، صباح أجرب يطوقه، وحراشف صلبة تتناثر بين قدميه، وكمائن تتربص بشمسه، له قمر يهدي المحظيات إلى ليل هدنة، وعليه هداية النورس إلى البحر. كلما انطفأ في نومه خرجت جحافلهم تهدي وتستهدي، تحت ثيابه تتنفس العناكب وتترسب الأمنيات، حسبه أن يشعشع خلف هذا الزجاج، وأن ينهر ذكرياته عن العطب، وأن يدعو جسده إلى السرير ويبكيه قرونا كثاكلة مدربة. إنها فرصته الفلسفية لكي يرفو سلالته الجديدة، وأن يستلقي على السفح كراع تلعثم في عبد النجوم ونهضة، تهديه تلك الأغنيات الجميلة تتصاعد من أغمامه إلى البيت. وفي قصيدة عنوانها برد يقول محمد الدميني: ذكرته هذه المدفأة بالبرد، وحين أيقظوه كان المطر ينشج في قلبه سنين كثيرة ترمدت في الطرقات، وأخرى في عيون الأصدقاء التي من فرط احمرارها لم تعد عيونا. كان أكثر نحولة من القفل الذي بدد الصيف الماكر كل أسراره وأبقاه دمية للقوة، وكان عليه أن يتصفح في قلبه الشاعر الجمر والأغاني التي كانت تدفئ الحقول. فيمر الشتاء الوجل على الجباه تاركا آثامه الكسولة فوق أدرع الجار التي أصبحت حطبا، وسيبقى المطر وحده يتعثر في سلالم المرمر حتى يصبح أمسنا الأنس الذي في رحيله يؤثث المستقبل. وفي قصيدة ثانية عنوانها سيرة يقول الشاعر محمد الثبيتي: ولدت في حضن ينبوع وها أنا من حضنه أسيل، أقدام وبنادق وتمائم توجتني فتى المنزل الكبير، الرماة يحرسون المنحدر والأرائك وأنا أتجرع خيبة القياصرة، لم أستيقظ من كابوسك الوحيد يا أماه، إني فتى أتهدم من هذه الرماح المغروسة في المخيلة، بجمت أيائلي ورشقت أحلامي على الآفاق تقطف وتصفق وترعد وتؤثث خيمة لنجيحي، لا أنصب فخاخا لرعيتي ولا أفعل ما يفعله الجندي. ثم يقول في طلح الطفولة: خلف المطر يا صديقي الوحيد، والطيور على شجر تتدفأ بالجليد مثلنا، في شتاء المدينة مثلنا، نفقد داء الطفولة، نفقد رائحة العرعر الشتوي يا صديقي وبعض أخي، كيف حال القرى والغمام الذي يسجن الأفق والصبايا اللواتي كبرنا ولما نزل نتعثر في نظرة أو حجر، أو ما زلنا يذكرن ذاك لنا وهو يقطر من شجر التلح فوق سواعدنا، هل سيذكرنا النبع ذاك النزيل، نزيل طفولتنا الفاتنة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.